بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. الاستسقاء هو طلب السقيا، والاستسقاء يكون بالصلاة المعروفة المشهورة أن يخرج الناس إلى مصلى العيد ويدعون الله عز ويدعو الله عز وجل، ويكون أيضا في خطبة الجمعة، ويكون في كل مكان، يكون في حال السجود في الصلاة، يكون في حال انتظار الصلاة، يكون بين الأذان والإقامة. المهم أن الاستسقاء هو طلب السقيا، ولكن سببه قحوط المطر وجدب الأرض. وكذلك قال العلماء لو نضبت مياه الأنهار فإنه يستسقى لها، قياسا على ما إذا قحط المطر وامتنع، وهو كذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما قال عباد بن تميم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، ومن حوله جعل يمينه شماله وشماله يمينه. وليس المعنى أنه جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، بل إنه جعل اليمين هو الشمال والشمال هو اليمين. وعليه فيكون الاستسقاء مشروعا متى؟ إذا قحط المطر وأجدبت الأرض واحتاج الناس إلى ذلك فإنهم يخرجون يستسقون. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.